يستحق النداء؟ كل مؤمن يستحق النداء. ومن الذي يناديه؟ الله يناديه في المحشر، ويناديه في الجنة، ويسلم عليه ويشكره ويناديه ويذكره ببعض أعماله ويذكره ببعض ذنوبه، ويقول له: بفضلي غفرت لك ذلك كله، وأنعمت عليك بالنعيم الذي أنت به، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله ينادينا، نعم، في الجنة، في الحشر، نعم. الله ينادينا في الدنيا، نعم. ينادينا، نعم، في كل آية من كتابه الله ينادينا. كل آية يقول الله فيها يا أيها الناس فهو ينادي، كل آية يقول فيها يا أيها الذين آمنوا فهو ينادينا. ولذلك ابن مسعود كان يقول: إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها قلبا فإنه نداء من الله إليك، أي موجه إليك. وأنت تقدر تتصور، تستطيع أن تجلس في بيتك ليلة من الليالي، اعملوها مرة. يعني احنا بنسيب قلوبنا كده حيرانة وتعبانة ومغلقة، في ليلة من الليالي اجلس، اجلس وحدك، اترك بقى مراتك وولادك واجلس وحدك، وعب كده اسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أنا عاوز أسمعها تاني، واسمعها كأنك تسمعها من الله. يا أيها الذين آمنوا، وروح واقف، نعم يا رب، اتقوا الله، سمعت يا رب، لكن أنا محتاج إلى توفيقك، فلست وحدي قادرا على ذلك. وقولوا قولا سديدا، أي قولوا صوابا، سمعت يا رب وأسألك أن توفقني. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا رب اللهم أصلح لي عملي واغفر لي ذنبي ووفقني لما يرضيك حتى تفعل ذلك لي. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا رب عاهدتك أن أطيعك وأن أطيع رسولك، يبقى أنت بتعيش. وبعدين اقرأها تاني وتالت ورابع لغاية ما تشعر بالمتعة، لغاية ما عيناك تدمعان. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ما احنا نقرأ القرآن لكن ما عرفناش حال، يبقى ما سمناش قرأنا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بعد الجلسة دي هتتغير، ما تغيرتش يبقى قلبك من حضر، لسه ما تفتحش. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. علشان التوبة يا رب تبت إليك يا رب، إلى آخر هذه الآيات بقدر ما تستطيع. إذا أنت فعلت فقد قرأت القرآن وعشت مع الله كأنك تراه. الحديث مش الإحسان، اعبد الله كأنك تراه. السعادة دي لا تقول لي سعادة، السعادة بالمال ولا بالأولاد، كل ده كلام فارغ كله يفنى. ابنك إذا كبر انشغل عنك بزوجته وأولاده وقد لا يعرفك. زوجتك إذا كبرت قالت خلاص يا راجل احمد ربنا بقى، شوف لك حد يخدمك وانا هشوف لحد يخدمني، وكل واحد ينام في حتة لان احنا خلاص كبرنا. يعني ايه؟ يعني ما بقاش في شهوة تجمعنا مع بعضينا، يبقى مدام مش محتاجين لبعض بقى، شوف لك حد يخدمك وانا حد يخدمك. انا مش فضيالك يا راجل، انا بقيت ست مكسرة ومهكعة وتعبانة، انا فضيالك؟ ولما تجيلها صواحبتها ولا يجيلها اخواتها ولا يجيلها الاخ تنزل زي المنشار وزي على طول تلاقيها ما تبطلش كلام ولا تبطلش حركة. ولما يجي الراجل، لا يا راجل ده اصلا تعبانة وعيانة، ما خلاص بقى حاجة تسد النفس طبعا. بعدين حتى المال اللي في ايدك اذا انت انتفعت بيه، والرزق عند القوم ما به انتفع، المال اللي تنتفع به في الدنيا او في الاخرة هو ده ماله. طب والمال اللي ما انتفعت به اللي موجود في البنوك والارصدة الكبيرة الضخمة التي لا تعرف عددها، هذا كله ليس لك. ما انت الا انسان بيدور في الطحونة علشان يطلع الدقيق ولا يأكل من الدقيق، انسان بيدور في السقيه طلع المية ويسقي الزرع ولا يأكل من الزرع، انسان بيحمل الكتب على ظهره يحمل يحمل ولا يقرأش ولا كتاب. انت ما حواليك مالكش الا التعب وغيرك له الاستفادة من وراك. وهو كده في ناس ربنا جعلهم يتعبوا ويسقوا لانهم ما يستحقوش النعمة ولا ينتفعون بما تعبوا من اجله. فلما نيجي لسيدنا موسى لما نسمع الكلام ده، يا موسى إني أنا ربك، أنا ربك. موسى دلوقتي يفتكر يقول أنا دلوقتي أسمع ربي، أنا دلوقتي مع ربي، مش معقول. وبعدين عشان يأنسوا أكتر فاخلعنا عليك، يبقى الأولى التشريف وتكريم، اخلعنا عليك ده تخليف، دي تشريف وده تكليف. وبعدين بين له العلة ليه اخلعنا عليا، قبل ما يقولها قبل ما يطلب موسى يعرف عرفه على طول عشان يطمنه، انك بالوادي المقدس طوى، انك بارض مقدسة لا يليق ان تلبس نعلك فيها. طيب وبعدين شفت بقى السمو الذي ما بعده سمو الرفع، وانا اخترتك، انت اخترتني. الله، ما فيش احلى من كده. انتم مؤمنين بتقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، وتقولون لا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله. انت بايمانك الله هو الذي اختارك واختار الإيمان لك، وهذا في كتاب الله. والكلام ده أنا قلته قبل كده في قصة موسى في تفسير سورة طه، وقلت الواحد كان دايما نفسه يسمع إن ربنا بيقول إن أنا اخترت واحد منك، بس فرق بين اختيار واختيار. فالله تعالى قال في كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني أنا وفقت للقرآن والعمل به من اخترتهم من عبادي. أما الذين لم يؤمنوا بالقرآن ولم يعملوا به فهؤلاء الذين غضب الله عليهم وجعلهم حشوا للنار في الآخرة وفتنة للناس في الدنيا. فكد على طول: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. استمع لما يوحى إليك. طيب يا رب اتفضل. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. في الموقف ده، نعم، إلى قوله تعالى فاستمع لما يوحى، واضح إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، الله يلقنه رسالته، وبالرسالة يأمره أن يعتنق الرسالة ويعيش بها قبل أن يبلغها لغيره. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. العبادة تشمل الصلاة، لكن خص الصلاة بالذكر لأنها أعلى أنواع العبادات. ولذلك وأقم الصلاة لذكري، يعني إذا تذكرتني فصل لي، أو أقم الصلاة لتذكرني، فإن الصلاة كلها ذكر لله تعالى. ثم بين له المرحلة القادمة بعد هذه الحياة: إن الساعة أي القيامة آتية أكاد أخفيها، والله أخفاها عن جميع خلقه، لتجزى كل نفس بما تسعى. يا موسى احذر. شوف نقطة الضعف في الإنسان ده، الله لم يتركها، قال انت هنا بتعيش في جلال الله وعظمة الله وتشعر بالنعيم، لكن حين تخالط الناس، الناس سوف تجد فيهم الشياطين والأبالسة والمعرضين عن الله والذين يصدونك عن الله تعالى. فانسى، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يعني لا يبعدك، لا يبعدك إنسان عن الساعة، لا يبعدك عن الساعة. هو هيعمل إيه في الساعة؟ يعني عن تذكر القيامة، فإن الذي يذكر القيامة دائما ويعلم أنها المصير المحتم يعمل لها ألف حساب، لأنه لن ينفعه إلا عمله. ومشكلة الخلق جميعهم أمران: إما إنكار القيامة، وإما الاعتراف بها مع نسيانها، وهذا دأب أكثر المسلمين أو المتمسلمين، أنهم ينسون أنهم موقوفون بين يدي الله تعالى يوم القيامة. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فتردى يعني إيه؟ يعني فتهلك لو أنك أنت صددت عنها بفعل الناس، بفعل الشياطين. بقى اللي بيقول له وأنا اخترتك، يقول له احذر أن يصدك الناس فتردى. نعم، هو اختاره عابدا، اختاره خاضعا، فإذا ما تحول واستمع لغير الله وخضع له فإنه لا يستحق التكريم من الله تعالى. وهذا من باب التعليق بالمستحيل لتذكير العالمين، كما قال تعالى لنبيه بيعلق على المستحيل عشان يذكر ويعظ الناس، كما قال تعالى لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يشرك؟ هو معصوم من الصغائر والكبائر، فكيف يشرك ويفعل أكبر الكبائر؟ هذا غير إنما ده من باب كما قلت لكم التذكير الآخر. إذا كان الله يقول نبيه ذلك يبقى غيره من باب أولى. طيب، بعد كده موسى ارتاح، بعد كده الله قال له وما تلك بيمينك يا موسى، ما الذي في يدك اليمنى؟ موسى يمكن ما كانش فاكر ايده فيها ايه، هو كان فاكر حاجة في الوقت ده ومشغول بربه وبالسعادة اللي هو فيها، فقال هي عصاي. كان ممكن يقول عصاي وبس، قال هي عصاي. نفسه يتكلم مع ربنا بقى، نفسه بقى يقعد يتكلم مع ربنا. وعلى فكرة كل واحد منا يقدر يتكلم مع ربنا، كل واحد منا في كل وقت، في كل وقت تجلس كده وانت قاعد في خلوة او انت ماشي وقول له كده يا ربي، ربي حبيبي يا ربي، انا احبك واجلك واعظمك، يا ربي يا ربي انا احبك، انا اخافك، انا اتوكل عليك، انا عبدك، انا محتاج اليك، انا فقير وانت غني، انا صغير وانت كبير، انا ذليل وانت عزيز، أنا ضعيف وأنت قوي، يا ربي لا ملجأ لي سواك ولا أمل في غيرك، ربي يا ربي يا ربي خلي مراتي تحبل بقى، يا ربي اشفي ولادي، يا ربي يا ربي أنا عايز قرشين عشان أتجوز بهم، يا ربي يا ربي أنا عاوز قرشين أبني بهم البيت، خليني محتاجش للناس الضلالية دول اللي مش راضي حد يساعدني، أنا مش لاقي لا شقة ولا بيت ولا عارف أسكن، أنا قاعد في الشارع، يا ربي مراتي مغلباني، يا ربي اهديها يا ربي ولا ريحني منها. كلامك لله اتفكر إن ربك يسيبك؟ لا، هو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يبقى على طول كده، بس خليك مخلص وما تكونش انت ظالم ولا تدعي بقطيعة رحمة، لا بظلم ولا بقطيعة رحمة، ان دعيت كده يبقى الدعاء مش هيستجب. بالحالة دي اذا كل واحد منا يستطيع ان ينادي يا رب، والله ينادينا في كل صلاة. انت عارفين اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمدني عبدي الى اخر، وانتم تقرؤون ذلك وتسمعون هنا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها. وقال له ايه اللي معاك بس؟ ما قال مش فايدتها ايه، قال له عصاي، لكن نفسي اتكلم مع ربنا، أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى، في حاجات كتير كمان بس اسألني وانا اقول لك عليها. عاوز يمشي مع ربنا، وكان بيعمل كان بيحمل عليها الادوات التي ادوات المسافر، الاكل والميه والحاجات دي كلها، ولما يجلس كان ينشر عليها الثوب علشان يستظل بها هو وزوجته، وكان لما يجي يعني بالليل والدنيا ضلمه، بعد كده بقى مش في العملية دي، بالليل والدنيا ضلمة إذا دعا كانت العصا تنور له ويقدر يمشي فيها، وكانت العصا دي زي ما بيقولوا في واحد قاعد يجيب فايدة العصا، قال العصا فيها 1000 فائدة، جماعة الأدباء بقى لهم تخيلات عجيبة جدا، 1000 فائدة في العصا، أيوه طيب احنا مصطادين بقى دلوقتي الثالث هذا، وليع فيها مآرب أخرى، قال له ارمي العصا، ألقي العصا، ألقاها فإذا هي حية تسعى كأنها جان يبقى في شكل الحية لكن عظيمة وضخمة، ومع عظمها وضخامتها بتسرع زي الجن. فسيدنا موسى خاف من الطبيعة البشرية، البشر هم بشر مع أنه في الموقف ده، لكن بشريته غلبت عليه، لأنه الخوف والحزن والحاجات دي كلها والخجل والحياء بتبقى في الإنسان طبيعة. فأنت نفسك لو كنت نائما وحسيت بجسم ناعم كده مثل جسم الثعبان أو الحية جاء نحو أصبعك أو نحو قدمك، على طول بتعمل إيه؟ على طول بتروح على في نفس الوقت تنكمش بقدمك وتجر رجلك، وبعدين تقوم فزع، وبعدين تشوف ايه الحاجة اللي حصلت دي. لو حاجة نزلت على رقبتك كده، واحد جاب لك حاجة كده ناعمة ومشاها على رقبتك، اول على طول تلقيك قايم قاعد، لان دي مخزون في ذهنك، مخزون في العقل الباطل، ان الحركة دي وان النعومة دي نعيمة عدو، نعيمة الثعابين والحياة والحاجات دي كلها. فاحنا عندنا مخزن فيه معلومات بتبين تعرفنا العدو من غير العدو، سواء هذه المعلومات جاءت عن طريق التجارب والاختزان، او جاءت عن طريق التعليم او غيرهم زي ما بيقول. فموسى خاف، فلما خاف ربنا قال له لا تخف، امدد يدك اليها واقبض عليها، اقبض عليها من ذنبها. فموسى اقترب منها وامسك بذنبها فعادت عصا كما كانت. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. يبقى من اللي خلاها حية؟ الله. من اللي بيعدها؟ الله. وبعدين قال له اسلك يدك، أدخل يدك في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء. وضع يده في جيبه وأخرجها، صارت كالقمر بياضا ونورا من غير سوء، يعني ليس مريضا، لا هو برص ولا هو بواق ولا هو اي شيء. امال ايه؟ هذا نور من عند الله. وموسى كان قوي الجسم وكان اسمر وكان طويل. فربنا قال له الايتين دول بقى خذهم مع سبع ايات اخر سوف اعطيك اياها. السبعه اللي جايين دول هتبقى أنت تعرفهم، لكن وقت اللزوم حيجوا معاك. هو تسع آيات، الآيتين دول خدهم واذهب. قال له على فين؟ قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون ده نهار ضم فرعون، هو لسه قاعد الراجل ده، وده اللي هروح له تاني. أيوة تاني يعني. سيدنا موسى لما سمع كده اذهب الى فرعون انه طغى، خد بالك من اذهب الى فرعون وبعدين انه طغى، وفرعون بيقول انا ربكم الاعلى، وموسى رايح لوحده، والوحده دي يعني عمليه لا حول له ولا قوه بالنسبه لبشريته، لكن معه الله. قال له يا رب، يا رب انا لوحدي منفعش، وبعدين انا عندي عيوب كتير، انا نفسي بقى دلوقتي هدعي يا رب وارجو انك تستجب لي. رب اشرح لي الصدر. بدون ان تشرح لي صدري لا اقطع، ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لساني فيه لكنة، تتكلموا ليه؟ تاني مرة لو سمعت أي واحد منكم يتكلم على طول كده بالإزازة دي. اللكنة اللي كانت في لسانه دي كان سببها إنه مرة مسك دقن فرعون وشد شعره راح قلعها، ففرعون اتغاظ منه، قال يبقى ده ولد، ده ولد مكرم، ده ما يستاهلش، ده لابد إن هو لسه طفل، لابد إن أنا أقتله. فآسيا قالت له هو بيعرف حاجة؟ شوف طريقة المرأة بقى لما بتحب طفلها، ما بيعرف حاجة، هو لا يفرق بين الثمرة والجمرة. قال لها كيف تقولين؟ قالت تعالى هاتوا النار، جابوا النار الفحم وجابوا طبق فيه الايه التمر او الثمر، وقال يا موسى خذ شيئا، فاراد ان يمد يده الى الثمر، فالملك اخذ يده الى الجمره فقبض على الجمره بسرعه ووضعها على لسانه، وبعدين صرخ طبعا وهي اثرت في لسانه. قال له مش قلت لك؟ يبقى الولد ده بقى تحاسبه؟ قال لها لا خلاص سبته لك بلاش، انا حفوتها دي وفوت دي. فديب علشان كده قال واحل العقدة من لساني يفقه قولي، بس كده، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي، هارون اخويا اجعله وزيرا اي معينا لي. ليه يبقى معين؟ قال اشدد به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال له خلاص اشركت معك اخاك واجبتك في جميع الاسئله، قد اوتيت سؤلك يا موسى، انا اجبتك على كل مساله، خذ نفسك بقى وتفضل اذهب الى مين؟ الى فرعون. في الوقت ده الراجح أو الإسرائيليات تقول، وده قول قوي، أن الله أوحى إلى هارون وهو في مصر أن الله اختاره نبيا ورسولا مع موسى، وأن موسى سيأتي من أجل أن يقوم معا بالرسالة. سيدنا موسى خد نفسه وروح البلد، بعد ما روح دخلوا قلبه مطمئن، لكن كان عامل حسابه انه يواخذ حذره. وجد اهله، التقى باهله، عرفوه، عانقوه، وعرف اوصل الغنم الى المكان المطلوب. هل امه كانت موجوده ولا ماتت؟ الله اعلم، لان ما فيش روايه صحيحه نقدر نعتمد عليها في الوقت ده. وبعدين بعد ما خلص وجهز وكل شيء، خد نفسه واخذ اخاه وذهب الى فرعون. راح علشان يدق الباب، مين؟ قالوا له فرعون ما بيفتح لحد الا اذا كان واخد اذن قبل كده. قال لهم خلاص بلغوه. لا ما بنبلغوش. فيقال انه مكث يومين، والبعض يقول ده مكث مش عارف شهرين، والبعض قال ان هو ما امسك بعصاه ودق الباب دقه فارتجت كل الابواب في القصر. فرعون فزع، قال من؟ قالوا له واحد غريب جدا وفظيع جدا ضرب الباب فارتجت كل الابواب. قال لهم ادخلوه ماذا يريد؟ طبعا دخل والحرس حواليه. لم قال له هو انت؟ قال له هو انا. هو انت لسه قاعد يا فرعون؟ قال له اه. قال له انت جاي ليه؟ قال له الله سبحانه وتعالى أرسلني إليك. عايز إيه؟ أولا لتؤمن بالله وحده، ثانيا لتحرر بني إسرائيل من العبودية والذل الذي جعلته له وعاشوا فيه. قال له اسمع يا ولد، انت فرعون بقى، انت مش فاكر ان انا مربيك وانت صغير؟ الم نربيك فينا وليدا ولبثت فينا بقية السنين حتى صرت ولدا يافعا او شابا يافعا قويا؟ قال له اه فاكر. قال له بعد كده فعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين؟ قال له عملت ايه؟ قال له قتلت القبطي؟ قال له اه انا قتلت القبطي لكن لم اكن من الكافرين. من الكافرين يعني من المنكرين للنعمة. قال له بس ما كنتش من الكافرين، انا كنت من الضالين والله هداني، وفررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وهذا يبين أن موسى لم تأتي الرسالة إلا حين عاد من عند شعيب. أما هل جاءته النبوة في مصر قبل أن يذهب أم لا، لقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، هذا في خلاف. قال له ثم ايه؟ اسمع يا فرعون، وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. انت بتمن علي فيه انك انت اذللت بني اسرائيل، استحييت النساء واستبقيت النساء من اجل خدمتكم ومن اجل ان تذلهن، وذبحت الاولاد واذللت الرجال واستعملتهم في الاعمال المهينة وجعلتهم خدما لكم، وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. قال سيبك من القضية دي، انت جاي لايه؟ قال له بقول لك اني رسول الله اليك، اني رسول رب العالمين اليك. قال له رب العالمين، هو فيه رب غيري ولا ايه يا موسى؟ وما رب العالمين؟ ومن قلة أدبه لم يقل ومن رب العالمين، قال وما، وما تستعمل لغير العاقل غالبا. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ففرعون نظر لمن حوله وقال لهم ألا تستمعون؟ سمعين المجنون ده؟ فموسى قال له ربكم ورب آبائكم الأولين. قال لهم الراجل اللي جالكوا ده ما أراه إلا مجنونا. قال لهم رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يعني إيه إن كنتم تعقلون؟ يعني أنتم اللي مجانين. لما فرعون قال لهم إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال له اسمع يا ولد، أنا سكت لك لغاية كده. صور بقى لما عظمة الحق تزلزل فرعون بالشكل ده. هو فرعون كان بيقبل واحد عالمية من الكلمة الأولى؟ أنت اسمع يا ولد، لكن شوف الرهبة والخوف اللي عاش فرعون. إن ما كنتش تترك الكلام ده لأجعلنك من المسجونين. من المسجونين؟ قال له آه، خد بالك من يعني دخلك مع المساجين كده من غير محاكمة، كده من غير سين ولا جيم، مرة واحدة. أيوه. قال له ده الحكاية بقى أحلوة أوي. قال له حتى لو كان معي آية تدل على صدقي. قال له وما الآية التي معه؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ضخم جدا، حتى فرعون فزع. قال له أبعثه أبعثه أبعثه. قال له بسيط، أصر للثعبان يجي وراح ماسكه من ديله، طلعت العصا زي ما. قال له لسه، فضل حط ايده، وضع يده تحت ابطه ثم اخرجها فاذا نور ساطع في وجه فرعون. فرعون ما بقاش شايف. قال له ايه ده كله؟ قال له يدي اهي. قال هو ده ايه؟ انت ماسك نار في ايدك، انت ايه اللي عامله؟ ايه اللي بتعمله في ايدك؟ قال له ايدك يمكن مريض. قال له ابد اهي. حط ايده تاني، طلعت هي هي. قال له اه عرفت، انا عرفت الان. ايه اللي عرفت؟ انت ساحر، وتبقى انت رئيس السحرة، وتبقى انت جاي علشان تقلب الشعب ضدي وتعمل مؤامرة وانقلابا ضد نظام الحكم الحاضر. كلام بتاع زمان. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. ونقف إلى هنا ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وكلكم مسلمين علي، فتفضلوا بقى. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، بارك الله لكم. نحن مع سيدنا موسى في قصته مع فرعون. في الأسبوع الماضي عرفنا أن موسى عليه السلام ذهب هو وهارون إلى فرعون. ولما وعرفنا أن موسى لما قال لربه نحن نخاف من فرعون أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذا الخطاب لكل مؤمن، تأكد أن كل مؤمن الله معه يسمع ويرى، لكن مطلوب منك أولا أنت أن تثبت، ثم بعد ذلك سترى النتيجة فوق ما تتصور، ستراها. وسلوا من جربوا، سل المجرب، المجرب عرف ذلك ووعاه. فلما ذهب وناقش فرعون وأفحم فرعون بعد أن رأى العصا صارت ثعبانا عظيما، وبعد أن رأى يد موسى حين أخرجها من تحت إبطه وجدها بيضاء من غير سوء، يعني ليس البياض مرضا ولكنه نور، اهتز فرعون، شعر بأنه منهزم، لكنه لا يرضى أن يسلم بالهزيمة. كيف؟ إن التسليم بالهزيمة في نظره معناه ضياع ملكه. فرعون عند السادات أن يضيع نص الشعب ويظل ملكه، ما هو فرعون بقى الذي كان يقول أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، أفلا تبصرون؟ أنت ما أنت شايفين؟ لأنه بيستعمل الإكراه والاستبداد والضرب والتعذيب، يقولوا شايفين؟ قال لهم أنا، قالوا له أيوة أنت، أنا ربكم، قالوا له طيب ما هو كل اللي بيربي اسمه رب، قال لا أنا ربكم الأعلى اللي فوق خالص، ما فيش حد فوق مني، وعايز إيه؟ قال لهم تعبدوني، ولما نعبدك هتعمل ايه؟ قال هخلي النيل يجري وخليكم تاكلوا من الثمار والزروع والفواكه. طب وان لم نفعل يبقى حمنا عنكم الخيرات، يعني مفيش الا كده، اه خلاص انت ربنا الاعلى اعلى اعلى، ها واحنا واخدين منها ايه؟ وحين لا يكون للشعب مبادئ، أو لا يكون في لا تكون الأصول الربانية ثابتة في قلوب البشر، البشر يصير كالريشة في الهواء يتحرك مع مصلحته وشهوته فقط. ولذلك الإنسان بالإيمان رفيع جدا عظيم جدا، بدون الإيمان تافه جدا ساقط جدا، سقوط مزري وفاضح بدون الإيمان. وأنت بإيمانك لو جالست من لا إيمان له أو كان مؤمنا إيمانا سطحيا إيمان المنافقين لا تحتمل أن تجالسه أبدا، لأن منطقة بعيد كل البعد عن منطق المؤمنين. ولذا يقول تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وبلغتني قصة العهد على الروح أن الإمام الفاضل الكريم الذي قام بإحياء الدين حسن البنا رحمه الله ورضي عنه دعي إلى وليمة في بيت أحد البسوات، فلما ذهب إليه وجالس قبل الأكل وجد الرجل يشكو، يشكو الضنك ويشكو الشقاء ويشكو الفقر، وقصره وحده لو وزنت ما فيه وبعته لاشتريت به قرية بأكملها، قرية فيها على الأقل فيها 1000 فدان وفيها على الأقل 20,000 إنسان، ده اللي في القصر غير اللي في البنوك. ومكث فترة طويلة وهو يشكو وكأنه لا ليس عنده أي نعمة من نعم الله، فما كان من حسن البنا إلا أن انتفض وقام وأشار لإخوانه هلم يا أخي، ثم قال أين الباب وخرج. فالرجل قال لما قال له لا أربي أمرني ألا أجالسك، فقال تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وأنت أعرضت عن ذكر الله، لا شكر على نعمة ولا تريد إلا الدنيا ولم تتكلم إلا فيها. أنت حين تدعو حسن البنا جئت به لتكلمه في دنياك، أنا ظننت مثلا أنك جئت به لكي تسترشد به في أخراك في دينك وأخراك وترك. فالواقع، ولذلك يقول تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهانا أن نجالس هؤلاء الغافلين. فلما من هنا بندرك الحقائق، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قالوا ربنا الأعلى، قال لهم قال لهم ها أنا لي ملك مصر، طب وإحنا؟ قال لهم أنتوا تبع الملك، يعني أنا أملك الأرض ومن عليها، هتعمل فينا إيه أكثر من كده؟ ولا حاجة، أنا بشغلكم بسخركم ما أريده يجب أن تعملوا، عايزكم تروحوا تجيبوا الأحجار من أسوان وتوصلوها لغاية ما تبنوا لي الهرم الأكبر والأوسط والأصغر يبقى يجب تعملوا كده، عاوزكم تزرعوا الأرض تزرعوها وأنا آخذ ثمارها وإذا تفضلت عليكم أعطيتكم من الباقي منه. المهم أنا بعمل اللي أنا عاوز. طيب وإحنا أنتوا بقى تابعين لي حسب مزاجي بقى، هي كده، ما هي أنا ربكم الأعلى، ما أنت برضو ببيتك كده، وما هو صاحب الشركة برضو كده، ما هو مدير المؤسسة كده برضو، ما لم يكن عند وزع إيماني. ليه؟ لأنه يقول أنا كده، ده يترفض وده يبقى بدون ذنب، بدون ذنب لأنه سمع وشاية عنه لم يحقق فيها، أو لأنه ليس منافقا لا يمسح البوخ، هو ما فيش بوخ دلوقتي، لا يمسح الثوب الأبيض ولا بيمسح الغترة ولا بيقبل ولا حاجة، ده بيخش كده السلام عليكم وعليكم السلام، وبعدين في عمله جاد وأمين ودقيق. طبعا الآخرون ليسوا أمناء، يبقى على طول حيزعلوا من الأمين، واخدين على النفاق، وبعدين هو ده مش واخد على النفاق، فيدوروا لهم يطردوه فيما بينهم، فهم واخدين على الدس فيدسونه والراجل بيسمع. وويل للناس ممن كان سماعا، سماع يعني بيسمع كلام الفتن في غيره، ودي النميمة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها لا يدخل الجنة نمام، هو ده عشان تقول لي. فيبقى ولذلك قالوا كل إنسان في نفسه فرعون. ليه؟ لأنك أنت ببيتك بتقول أنا قلت كده وبس. يا أبتي هناك رأي أصوب، حتى لو كان رأيي خاطئا أو مخطئا يجب أن تعملوا به. الست تقول له يا راجل أنت هتضيع البنت وتضيع العريس المسلم اللقطة بكلمتك إن أنا عاوز مهر 200,000 ولا 300,000، ولا أنا عايز مهر مهر للراجل للأب 100,000 ومهر للأم 50,000 ومهر للبنت 30,000. الراجل الأب زي ما موجود في اليمن، الأب ياخد 100 والأم تاخد 50 والبنت تاخد 30، الواد بيتجوز مين؟ فالصورة دي تقول له احنا يهمنا ستر البنت، البنت تريد هذا الشاب، وهذا الشاب فقير يعني يملك مرتبه فقط. لو كنت منصفا لجهزتها وأعددتها واخترت لها شقة أو بيتا وأنزلتها فيه هي وزوجها. تقول قد أحسنت إلى ابنتك باختيار الصالح لها وأحسنت إلى زوجها، لا ينسى فضلك عليه أبدا، وهذا ينفع ابنتك وينفع ذريتك. لكن كلنا طالعين في العالي ليه وإلى متى؟ والبنات عوانس ما بيتجوزوا ليه؟ لأن الأب يقول سمعنا أخويا زوج بكذا وسمعنا فضلك عليه أبدا، وهذا ينفع ابنتك وينفع ذريتك. لكن كلنا طالعين في العالي ليه وإلى متى؟ والبنات عوانس ما بيتجوزوا ليه؟ لأن الأب يقول سمعنا أخويا زوج بكذا وسمعنا. طب اضرب انت المثل، ألست مسلما؟ نعم يا أخي. ده المرأة جت للنبي عليه الصلاة والسلام ومعها الراجل اللي بيتجوزها، قال له الرجل يا رسول الله هذه المرأة أنا تزوجتها بنعلين، نعلين والنعل كله مش هيساوي نص درهم. فقال له أرضيت من نفسك بنعلين؟ قالت نعم. قالت فضل على بركة الله، وعقد العقد لهم والتاني مشي على العقد. الراجل اللي قال له قال انا عاوز اتجوز المراه اللي جت للنبي عليه الصلاه والسلام وتقول له انا عايز اتجوزك يا رسول الله، فنظر فيها من اعلى الى اسفل ولم يقل لها رضيت ان اتزوجك، فوقفت قليلا ثم قعدت يعني كانها بتقول انا رمي نفسي عليك جوزوني وبس. كويس، كانت صريحه جدا. ففي رجل قال زوجني إياها يا رسول الله. قال له عندك شيء؟ قال له عندي الإزار بتاعي ده، ما فيش غيره. قال له لا. قال له طيب ولو كان عليك يبقى تستفيد منه إزاي؟ وكان عليها تستفيد أنت تمشي عريان يعني؟ ما عندوش غير إزار اللي هو بيستر بيه عرقه يعني، ما فيش رداء. قال له اذهب التمس من أهلك، ابحث في أهلك ولو خاتما من حديد، ولو عن خاتم من حديد. راح وجه قال له لم أجد ولا خاتما من حديد. فقال له صلى الله عليه وسلم ماذا معك من القرآن؟ قال معي كذا وكذا. قال قد زوجتكها بما معك من القرآن، روح بقى حفظها القرآن اللي معاك ده، قوم على بركة الله. وزوجها والصحابة قاعدين ومس الأمور بمنتهى البساطة كده. واحدة ده عرض، والعرض يجب ان احنا نستره، واللي بيتجوز بنتك هو اللي له فضل عليه مش انت اللي ليك فضل عليه، لانه جاء يستر عرضك. لو بقيت ابنتك ان كنت غيورا تظل مشغولا باستمرار، باستمرار مشغول وزعلان. البنت راحت فين؟ بتكلم مين؟ بتخاطب مين في التليفون بالليل؟ البنت زعلانه ولا رضيانه؟ متنكده ولا فرحانه؟ بتقعد كده منعزله؟ يبقى البنت بتفكر في الزواج. طب نعمل لها ايه؟ العريس وصل. ايوه يا ابني احنا على العين والراس. معاك كام؟ انا معايا 10,000. يا ابني انا ما بتجوزش ب 10,000. اختها متجوزه ب 200,000، وبنت عمتها متجوزه ب 300، وبنت خالتها متجوزه بمش عارف 400,000. وخد عندك ده، عندك سيارة وفيلا وكيك. لا ما عنديش، يبقى انا كمان ما بجوز. البنت تقعد جوه تلطم على وشها وتبكي دموع، ما يلاقي عريس الا العرسان اللي جايين من النوع الكبير. لا، والنوع الكبير ده نهار ما بيجي ما بيجيش عشان يتجوز، ده بيجي على الراجل ده لابد يكون غني، فبيجي ليضم ثروة أبيها إلى ثروته، وليعيش هو هي في رقص وأغاني وفجور وفسوق وخمر وعهر، وهناك في أوروبا بيتفسحوا، في أمريكا بيتفسحوا، في البلاد اللي انت عارفينها بيتفسحوا، والحياة كلها تبقى. وبعدين تبص تلاقي بيسافر باستمرار ومش سائل فيها، وبعد شوية تلاقي هي روح رباحتك عن واحد، ما هو السائق موجود والحارس موجود والطباخ موجود، والعيشة تبقى كلها طبيخ وطبيخ، والدنيا كلها ترتبك. لا، هو بيعيش ناجس برا وهي بتعيش ناجسة جوه، وآدي الفلوسات. لو بحثت عن شاب صالح طيب أصيل من بيت عريق كنت هتلقي الصح، فاهم؟ كنت هتلقي الصح. عايز تقول ايه؟ اجيب الشاب؟ لا، مليانين الدنيا. خلاص، عمك الشيخ حسن فلسطين، اي شاب صالح فلسطيني يتقدم اليه. لا، هجيبه لك فلسطين عشان ما تعملوش مشكله، انتوا لكم تقاليد وعرف، عشان تاخدوا هي تاخدوا ويطلعوا على الارض المحتله، يروحوا يهاجروا هناك ويجاهدوا في سبيل الله. امال عايزين تبلطجوا؟ فهنا انا ليه بقول هذا الكلام؟ لان احنا اذا لم ناخذ من القصص العبر يبقى ضاع منا الاثر والفوائد التي يجب ان نبنيها. فلما فرعون موسى يقول له انا جيت عشان ترسل معي بني اسرائيل، وفرعون بعد المناقشة وبعد ظهور المعجزة حس بالانهزام، مش معقول يرضى بالانهزام. قال له طيب انا عرفت، ايوان عرفتها. ماذا عرفت انستين؟ اي ايوان، انت بقى رئيس السحرة من قبل ما تمشي، وانت اللي معلمه. وبعدين يبقى انت، وهم كمان علموك السحر، يبقى انت جاي بالسحر اللي اتعلمته وعلمته علشان تعمل شغله وعلشان تخرجنا من هذه الارض. طيب انا حوريك هتعمل ايه. قال له انت عندك مانع معلك السحره؟ قال له لا مانع عندي. قال له خلاص، في اليوم الفلاني، اول يوم مثلا من اول من شهر محرم، تكون جاهز يوم عاشوراء، حنكون احنا يكون الموقع المعركة بيني وبينه. وارسل فرعون في المدائن حاشرين، يعني ناس يجمعوا السحرة. وجاء السحرة وفي اليوم المعلوم وجد، قيل 40,000، وقيل 60,000، وقيل 80,000، وقيل 12,000. المهم جمع كل ما أمكنه من السحرة، وكل ساحر جايب معاه عصا وحبل، سواء كان الحبال شكلها حبال أو هي شكلها أنابيب وحطين فيها زئبق حتى إذا رموها على الأرض تقوم تتحرك حركة لولبية بالزئبق اللي فيها. على أي حال، فرعون، الناس اجتمعوا في المدينة، وجاء فرعون ومن معه، الملأ الكبير بقى، الجماعة، الوزير اللي هو هامان، والحاشية كلها، وعلية القوم، كبار القوم، وكله اجتمع. وجاء بموسى، وصل موسى، لم يعمر وصل، السحرة مجتمعون. قال له جاهز يا موسى؟ قال له جاهز. وأنتم أيها السحر؟ قالوا جاهزون، لكن قبل العمل، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ فيه فلوس هنقبضها نقبضها إذا غلبنا. خد بالك دايما، صاحب المبدأ لا يفكر إلا في المبدأ، اما من لا مبدا له لا يفكر الا في الماده. عايز نخدمك هتدفع كام؟ عايز انقذك هتدفع كام؟ كم رشوه؟ كم محسوبيه؟ زمم زمم يا فندم، زمم ضيعه وخربانه. ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين؟ فرعون عارف الزمم دي كلها وعارف النفوس، فقال له نعم. ومش كده بس، وإنكم إذا لمن المقربين، هتبقوا أقرب الناس إلي وأنا هديكم بقى رتب وديكم نياشين وديكم أوسمة وديكم حاجات كتير أوي. بس الموقف ده ارفعوا رأسي فيه. قالوا بس خلاص يا موسى، ترمي أنت أم نرمي نحن؟ ولكن أوهمون نحن عاوزين إحنا اللي نرمي. قال لهم ألقوا ما معكم، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا إيه؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. شفت قد إيه الغرور والانحراف؟ لقوا بيقولوها عشان يسمعوا فرعون عشان يتبسط، عشان إذا نجحت الفكرة يقولون له ما هو نفاق بقى، نفاق يا سلام عن النفاق ده، يعمل لك يا فندي يعمل من الفاجر ولي ويعمل من الشيطان ملك يا فندي، نفاق يا فندي نفاق، أمة مليانة بالنفاق، هو ضيعها للنفاق. قالوا طيب أهلي بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وألقوا حبالهم وعصيهم. الموقف ده جديد على موسى، وموسى قوي وسديد وسهل، لكن لما وجد صور بقى لو فرد 40,000 عصا و40,000 حبل في الميدان وكل ده نزل وعمال يتحرك حركة ثعبانية، حيات مالية الأرض وحيات قريبة من موسى، فموسى قالوا شيء قليل من الخوف قليل، فأوجس في نفسه خيفة موسى. على طول كان جبريل نازل قال له موسى يقول الله لك لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنع إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا باطل وليس للباطل قدمان يمشي عليهما، الحق دائما يزهق الباطل. فموسى كان وصاهم قبل كده وقال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. الكلمة دي رنت في آذان السحرة، السحرة ناس متعلمين وفاهمين، لما قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب أي يهلككم بعذاب وقد خاب من افترى، أدركوا هذا المعنى جيدا. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا نحن الغالبون بعزة فرعون، ألقى موسى عصاه فإذا هي العصا ثعبان عظيم جدا دخل على جميع الثعابين الموجودة يأكلها يلتهمها التهاما، مش بياخد بالواحد، تلاقيه بياخد يضم ده جنب ده جنب ده ويبلع ويضم ده جنب ده، ما هي آية إلهية، آية إلهية، آية من يقول للشيء كن فيكون. فالكل ذهل حتى انتهت وقاربت فرعون، فقيل إن فرعون حين وجدها قد التهمت الكل ثم نظرت إليه ترك سريره ليجري، لكن الجماعة قالوا له لا عيب اوعى تعملها، بلاش فضيحة بلاش فضيحة، هي مش هتعمل حاجة. فالمنظر اللي تجدد بسرعة، المشهد السريع إن السحرة كلهم خروا ساجدين وقالوا بصوت مرتفع آمنا برب موسى وهارون. ايه اللي جرى؟ الشعب شاف الناس دول عملوا كده خروا ساجدين وقالوا آمنا برب هارون وموسى او بموسى وهارون، دي جات ودي جات في القرآن. فالشعب ذهل يعمل ايه فرعون؟ قال ايوان عرفتها للمرة الثانية. ما انا بقول لك دايما الكذابين يخترعوا حاجات كده، اللي على باطل دايما تلقيه مذبذب لا يقف عند نقطة معينة، يتحرك للنقطة الثانية اللي فاتت ما نفعتش اهي اتاكلت اهي بقى، يبقى قال له ايوه عرفتها، يبقى انتم ايها السحرة مع موسى انتم اتفقتم سوا ان تخرجونا من الارض وان تكونوا انتم فيها، والله والله ما قالش والله انا لا اعرف انا وعزتي وجلالي، انا كاني بعبر عن الخزي بتاعه، قال لهم وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق الكرسي الذي عمل من الذهب وملكي الكبير الذي تعرفونه وتهجيصي وتزييفي والباطل الذي اعيش به بينكم، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. طبعا هو بيقول كده ليه؟ خاف ان الرعية تتبع السحر، فلما قال علشان كده قال انا هقطع يعمل بهم فيهم اشد العذاب. ايه اشد العذاب؟ انه يقطع رجله اليمين رجل الشمال وايده اليمين، وان بعد القطع ده يصلبهم على جذوع النخل كده ويقتلون جميعا. فالسحر رفع رؤوسهم قال لهم سمعتوا؟ هل سمعتم ما قلت؟ قالوا سمعنا. ما قولكم؟ قالوا لقد عرفنا، ومن عرف حقيقة الحياة وحقيقة الإيمان بالله وحقيقة ما هو مقبل عليه أمام الله لا يرتد عن دينه أبدا ولا يرتد عن إيمانه. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، لن نقدمك ولن نسمع قولك بعد أن رأينا المعجزات وعرفنا أن موسى على حق وأنك على باطل. وبناء عليه افعل ما شئت، كل ما تفعله هو قضاء على دنيانا ونحن لا نبكي عليه، الذي يهمنا هو أخرانا. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إذن السحر اللي كانوا بيعملوه كان بأمر فرعون، وإذن هم كانوا مقتنعين إن موسى على حق وليس على باطل، وبناء عليه عذبهم وقتلهم وصلبهم وما ارتد أحد منهم عن دينه. بعد كده الناس بدأت تتكلم وبدأت السحرة أسماؤهم وشهرتهم وثباتهم يقول الناس فيهم لولا الحق الذي كانوا عليه ما ثبتوا هذا السبب. لا يضحي إنسان هذه التضحية إلا لأنه يعلم أن هناك دارا وجنة ونعيما هو أبقى وأجمل وأحلى وأدوم من هذا النعيم الذي كانوا فيه. وأي نعيم هذا؟ أي نعيم لشعب يقول الله فيه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني فرعون ضحك عليهم وأطاعوه إنهم كانوا كلهم قوما فاسقين. يبقى الشعب الطرطور الدلدول ده الذي لا يتحرك، واحد يقول له أنا ربكم يقول له أنت ربنا، واحد يقول له أنا لي ملك يقول له أنت لك ملك، يقول لهم أنا الأعلى يقول له أنت الأعلى، اهدى. ده يبقى شعب ده؟ احنا عايزين الشعوب الحية الحرة الكريمة العزيزة النبيلة، هي شعوب الإيمان والحقيقة، هي دي فقط شعوب الإيمان والحقيقة، لا تتذبذب ولا تتردد. ففرعون على طول جمع الحسب أن الشعب هيبتدي ياخد خطوة تانية، الناس ممكن على طول تحاول لها تنضم إلى موسى وتؤمن بما جاء به. فماذا فعل؟ مجلس سريع، مجلس الوزراء أو مجلس الحشا يجتمع، واجتمع مجلس الحشا. فرعون غاضب وزعلان، ماذا قال؟ قالوا اسمعوا دلوقتي مفيش إلا حل واحد، ايه هو؟ قال لهم فكروا كده ماذا ترون؟ قالوا نحن نعمل ما كنا نعمل، نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. كل ولد يولد من بني إسرائيل نذبحه مرة ثانية. أيوة مرة ثانية كان الذبح رفع قبل كده، بعد كده عادوا إليه فالذبح حصل مرتين، طبعا كل مرة فيها سنين. فلما جاءهم بالحق في المرة دي الذي جاء من عند الله، قالوا إيه إحنا ما فيش حل إلا أن نقتل أبناءهم ونستحي نساءهم. ففرعون مش بس قال كده، قال أنا موافق على كده بس مش كفاية. قالوا لهم مال إيه؟ قال لهم شوف دعوني أقتل موسى، اتركوني أقتل موسى وليدعو ربه. احنا عندنا مثل يقول لك الهايف يعرف بكلامه. تعرف لما يجي واحد اتنين بيتخانقوا، يقوم واحد يكون قوي يقوم يرمي الضعيف، يرميه تحت منه والضعيف ما فيش الا كلام، يقول له طب سيبني بس وانا اخلص عليك، سيبني بس وانا اخلص عليك. ففرعون هو حد ماسك فرعون، حد قال له ما تقتلش، ما بيقول انا ربكم الاعلى، وحد له كلام عنده. فعلى طول قال لهم ذروني اقتل موسى. يبقى الكلمه دي كلمه هيافه، دليل على انه خائف من موسى وقلبه يرتجف منه ويعلم انه على حق وان ربه ناصره. وفرعون كان بيؤمن بان فيه اله، وهنعرف دلوقتي كان يؤمن ان فيه اله. هو صحيح قال لهم انا بس الاله علشان يضحك على السحر، لكن هل كان يؤمن بالاله؟ كان يؤمن بالاله، وقومه كانوا يؤمنون بالاله مش ما كانوش يؤمنوا. فلما قال ذروني اقتل موسى وليدعو ربه، شوف اللي بعدها، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. حلوه دي قوي، او ان يظهر في الارض الفساد. يبقى ارهاب، يبقى ايه؟ ارهابي، هيبقى فساد. وارهابي دي ان رب دعني يبقى ارهاب، ان البنت وضعت الخمار على وجهها تبقى البنت ارهابيه، اذا الصبيه الصغيره راحت المدرسه بالخمار تبقى ارهابيه. والله عاد في ثلاث بنات في فرنسا مسلمات متحجبات، قرات كلكم عنهم، دخلنا المدرسه وبعدين المدرسه وقفت ضدهم، وفي الاخر تدخل الوزير وقرر ان لا مانع ابدا من ان يتحجبنا ويدخلنا المدرسة بالحجاب، بس بعد ما يخشوا جوه يبقوا يكشفوا الحجاب، لكن علشان يلبسوه في الشارع ويلبسوه وهم داخلين لا مانع. والبنات ثلاثة ثبتنا وتمسكنا وتحدينا في فرنسا بيتحدوا، ومع ذلك انصفنا، انصفنا. ما فيش حد ينصف البنات المسلمات يا معشر المسلمين والمسلمات. تقول لي بزعق ليه؟ بزعق ايه يا جدع؟ ده انت لو سبتني انا لو ما حسش نفسي هنفجر، انفجر. هي في حاجه تفتح النفس ابدا؟ ما داموا رفضوا الحكم بما انزل الله ورضوا بالشيطان ان يحكم وأن يعيش في الأرض فسادا، ورضوا أن يكونوا تابعين لأعداء الإسلام وخاضعين له، هل تنتظر بعد ذلك رحمة لمسلم؟ لا، مستحيل، لأن اليد اللي بتحرك يد عدو لكل المسلمين. فالمشكلة طبعا ده مش معناها أن احنا نرضى بالعنف او بالشدة او باستعمال القوة او بالامور الفاضية والكلام الفارغ ده، الامر بالحكمة وبالرحمة زي ما قلت لكم في الخطبة. عايزين شعب يتعامل بصورة تبقى فيها جمال الاسلام. ففرعون قال لهم ذروني اقتل موسى وليدعو ربه، اني اخاف ان يبدل دينه. واحد بس حيبدل الدين، الشعور بقى بأن صاحب الحق قوي جعل فرعون يقول أخاه من الواحد أن يبدل دين أمة بأكملها. طب وانت عندك العلماء وعندك السحر وعندك الوزراء وعندك الحسم والخدم وعندك الحرس وعندك الشرطة، كل ده الواحد حيبدل دينهم؟ نعم، لأن كل هذا باطل. فإذا ثبت الحق فالله يقول من نقلق بالحق على الباطل فيدمره. إذا ثبت الحق بشرط أن تثبت. تقول لي أنا مش قادر، عايزين نحكم البلاد بالإسلام، ما مش قادر، عايزين يا جدع هو احنا ثبتنا؟ احنا عايزين نثبت عمليا، ونثبت بأن احنا ننشر العدل والرحمة والحب والإخاء علشان يرى الناس الإسلام على حقيقته. لكن أول ما نفتح ننطح، أول ما نقول عايزين إسلام نخش نعمل معركة، هو ده طريق مش طريق، طريق غلط. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في مكة و360 صنم رايح جاي عليهم وهم موجودين، لم يخسر منهم صنم. ولما دخل في العمرة، في عمرة القضية بعد ما اتفق سنة 7، الأصنام موجودة لم يخسر منها صنما واحد. لكن لما فتح مكة ودخل الأنصار، الأنصاب والأزلام والأصنام صارت ليس لها أنصار، خلاص القلوب انصرفت عنها وآمنت بربها. لأن العبرة بتغيير القلوب مش بتغيير المظاهر. أنت تغير مظهر واحد، أعداء الإسلام يعمل لك 1000 مظهر. تشيل سنم يحط لك 1000 سنم، تشيل رقاصة يجيب لك 15 رقاصة، تبتل حفلة يعمل لك 50 حفلة غيرها، كلها دعارة وزنا وفجور عنادا كده، وأنت ضعيف وهو قوي، تعمل إيه؟ يبقى أنت زودت الطين بلة. عرفت ولا ما عرفناش؟ واخدين بالكم ولا منتش واخدين ولا واخدين ولا حاجة؟ الحوار العمل السليم. ففرعون قال لهم خلاص ضروني أقتل موسى وليبقى ربه، وبعدين يقول إني أخاف أن يبدل دينكم. شفت بقى؟ شفت. ولذلك يقولون عالم واحد فقيه واحد أضر على الشيطان، ده مش ده وارد على أنه حديث، فقيه واحد أضر على الشيطان من 1000 عابد. فقيه، ما قالش عالم، ما قالش محدث، ما قالش مفسر، فقيه فاهم الدين بوعي. ليه؟ قال لأن الشيطان كلما أحدث بدعة أو أراد انحراف المسلمين فإن العالم يقف ليبعد المسلمين عن الانحراف وليبعد الناس عن البدع، يبقى واقف ضد الشيطان. فقيه واحد أضر على الشيطان من 1000 عابد. ولذلك كان العالم العامل اللي بيدعو الناس، اللي بيدعو الناس يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى السمك في البحر يستغفر الله للعالم الذي يدعو الناس إلى الخير ويعمل، مش يدعو ولا يعمل، ويقول كلمة الحق ولو كانت مرة، ولو راح ب60,000 داهية. داهية ايه يا جدع؟ هو اللي بيروح الجنة يبقى راح في داهية؟ ما يبقى راح في الجنة مش راح في داهية. لكن النفاق هو اللي ودانا ب60,000 داهية، ودى الأمة كلها. فمن هنا وليدعو ربه. قال بعدها إني أخاف أن يبدل دينك. كلمة وليدعو ربه معناه إن فرعون مش مؤمن به انه رب له، هو رب موسى بس. وبعدها اني اخاف ان يبدل دينكم، بقى اللي بيقول انا ربكم الاعلى يقول انا بخاف، فيه اله يقول انا بخاف، الاله العرة ده يقول انا بخاف، ما هو يستاهل. الاله اللي كان من عدوى لما سيدنا عمر كانوا في الجاهلية لما دعوا كان يستاهل يتاكل. فيبقى ده الوضع، او ان يظهر في الارض الفساد. هو ده اللي حيظهر في الارض الفساد. شوف بقى، شوف ربنا قال ايه في المنافقين، واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. وهناك كتاب اليوم في بلاد شتى تسمى إسلامية رفضت الحكم بما أنزل الله، كتاب وأدباء وفنانون وفنانات وبطلات وملكات جمال كل دول إذا قلت لهم لماذا لا تتمسكون بالدين، قالوا يعني نعمل مثل هؤلاء المغفلين، هؤلاء الفقراء المساكين، دول ما عملوا بالدين إلا لفقرهم، ما عملوا إلا لذلهم، ما عملوا إلا مظاهر، فقط مظاهر. لكن إحنا اللي عايشين في الحياة الصحيحة نسيب النعم دي كلها والترف ده كله ونروح نجري ورا الجماعة بتوع الدقون دول والزبيبة وحي على الصلاة، إيه الكلام ده؟ ده كلام ليس وقته الآن. وكتاب مع الأسف كبار جدا عند إبليس وهم صغار جدا عند الله كتبوا هذا الكلام. إشان اللي بقوله، وشعراء شعروا بهذا بهذه المعاني مع الأسف الشديد. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، قالها المنافقون في صدر الإسلام. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا لا إنما نحن مصلحون. مصلحون ايوه، احنا معقول ان احنا نعود الى الاسلام ونشغل العربيه بكره ونأخر نخلي الناس تجلس في المساجد ويرجعوا الى القران من جديد يمسكوا المصاحف؟ امال المناهج الاجنبيه دي كلها الوافده من امريكا واوروبا وروسيا، الحاجات دي كلها العلم اللي طلع فوق فوق فوق ده نسيبه ونرجع للقران تاني؟ لا لا، ده الناس دول مفسدين. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا لا إنما نحن مصلحون. ماذا قال الله فيهم؟ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى الزمن بيكرر بعضه ولا لا؟ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. الكلام اللي اتقال من أيام آدم أيام نوح أيام إبراهيم ضد المؤمنين قيل في كل وقت ولا يزال يقال إلى الآن. ولذلك في الموقف ده ظهر رجل لم يكن أحد يعرف أنه مؤمن، وهو مؤمن آل فرعون ابن عم فرعون. قال لهم لما حس ان الفترة هتختمر عند قتل موسى وحيقرروها، قال لا لا وقف، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا إلى آخر الآية. فلما سمعوا منه وقال لهم قبل كده جاءكم يوسف بالبينات، يوسف لما دخل مصر انتوا ناسيين ان اللي انقذ مصر هو يوسف، والناسيين ان يوسف واولاده واخواته واولادهم هم دول بنو اسرائيل اولاد يعقوب، وانهم ابناء من انقذ بلدنا، ايكون تكون النتيجه ان احنا نعمل فيهم كده؟ نيجي احنا النهارده عشان نقتل نستعبد النساء ونذبح الاولاد وياتي المؤمن الكبير موسى بالبينات فنقتله هو الاخر؟ الا تخشون نقمه الله سبحانه وتعالى نقمته منكم؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ قالوا نسمع هذا عن ربع كامل تقريبا، ربع كامل صفحتين في القرآن في سورة غافر. قالوا نسمع انت مالك انت امن؟ قال لهم طبعا انا امن، وانت عارفين ان فيه اله وعارفين ان فيه اخرة، ولكنكم غفلتم وتجبرتم وتعمدتم. قالوا نسمع اخر حاجة، اما ان ترجع، انت ابن عمنا وبناء احنا باكين عليه، اما ان ترضى واما ان تختار. قال لهم خلاص يا قوم ماني ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار؟ يبقى اذا كانوا مؤمنين ان في جنة ونار تدعونني لأكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار؟ لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره، يعني ليس له حجه، وان مردنا الى الله، شفت، وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار. يبقى عارفين انهم في اخره والرجوع الى الله. والمصريين كل عمرهم يؤمنوا بالاله وان فيه اخره وان فيه جنه ونعيم وعذاب. ولذلك لما عملوا الاهرامات قالوا مجرد الروح ما بتدخل بفسحه ثاني دخلوا في الاهرام الذهب ودخلوا معاه الكعك والاكل والشرب واللحم والحاجات دي كلها. قالوا عشان لما يقوم يبتدي ياكل هنا ياكل هنا خليه ياكل بقى هنا. فحب يقتلوه فهو خرج هاربا حين قرروا قتله. والله سبحانه وتعالى قال فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وإلى هنا نتوقف والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فإن قد وصلنا في قصة موسى عليه السلام مع فرعون عليه لعنة الله إلى أن فرعون أراد أو قرر هو وملأه قتل ذرية بني إسرائيل واستحياء أي استبقاء النساء كخادمات وعاملات لخدمة أتباع فرعون، كذلك استبقاء الرجال. ومن صلف فرعون أنه قال لهامان اسمع يا هامان. هامان ده كان وزير، هو وزير فرعون، وكلمة وزير أيامها يعني زي رئيس الوزراء في العصر بتاعنا ده. قال له اسمع فرعون، قال له نعم يا حضرة الرب، وبقول لهم أنا ربكم الأعلى. قال له قال أنت هل تعلم أن هناك إله غيري؟ قال طبعا لا. وهو في نفسه بيقول له أنت كذاب ألف مرة، لكن النفاق يا ما بيعمل. قال له طبعا لا، معقول يبقى في إله تاني أو رب تاني؟ هو حد بيعمل الحاجات دي إلا أنت؟ طيب. قال له شوف أنا عاوز أوري الناس دول كلهم إن مفيش إله تاني. قال له عاوز تعمل إيه؟ بس قول اللي نفسك فيه. قال له روح اجمع الجماعة الإسرائيليين الرجال خلوهم يشتغلوا في ضرب الطوب عشان يطلعوا اللبن، وبعد ما يطلعوا اللبن يحرقوه، وبعد ما يحرقوه شغلهم في بناء صرح عالي جدا، برج طويل خالص آخر ما تقدروا، وبعدين أنا هطلع في البرج ده أشوف فيه إله تاني ولا لا. بالله عليك يعني اللي فكر يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات إلى آخره. فاللي فكر هذا التفكير يبقى عاقل ولا مجنون؟ بالتأكيد مجنون. يعني هو يرى الطير بيرتفع ارتفاع شاق جدا ومع ذلك ما وصلش للسماء. هو مهما رفع البرج مش هيوصل الى ما وصل اليه بعض الطيور في الارتفاع، وبالتالي يبقى مش هيوصل للسماء. امال ده ايه؟ قال لك انت فاكر ان فرعون بالشكل ده مغفل؟ لا، هو لما استغفل الناس فكر، ودي على فكرة مصيبة تحصل في الشعوب كتير قوي، إن لما واحد يجي ويستغفل الناس يفكر إن الناس لا تفهم شيء، وكل ما يقوله الناس بتصدق. فهو الغرور بقى ركبه والحاشية بتاعته دايما دايما تقول له أنت على صواب كده صح، عايز تبني طيب صح، عايز تطلع تطلع صح، هتقابل هتشوف ان فيه اله ولا لا فوق، ايوه الكلام بتاعك صح. ومش بعيده انه بنى الصرح، لان الكلام ده ذكر ولم يذكر تكمله، انه بنى الصرح وبعدين اوهمهم انه طلع، ولما طلع بحث عن الاله ده يدور عليه ما اهوش. يبقى خلاص عايزين ايه بقى انت يا جماعه؟ يا قط يجب تسلموا ان ما في اله الا انا. طب ما هم مسلمين من غير العملية التعبانة دي، هم مسلمين لأنهم مستسلمين، هم عارفين يعملوا حاجة ما هم مش قادرين يعملوا، لأن الرياسات كلها معاك، السحرة معاك، الجماعة العلماء اللي هم كانوا سحرة أيامهم معاك، الكبراء معاك، الأغنياء معاك، باقي مين؟ باقي الشعب. ده بيتباعوا يتسير يا مولانا، باقي الشعب تبيعوا بكام أول النهار وتشتريه بكام آخر النهار. والشعوب يمكن سمعت مني إنه نحن في عصر تباعوا فيه الشعوب، أول النهار يبيع الشعب الروسيا وآخر النهار يبيع الشعب الأمريكي. مين ده؟ الناس يعني بيبيعوا. طب حد شاف البيع؟ أي والله شفناه وسمعناه وعرفناه، واللي لا سمع ولا عرف ولا شاف يبقى لا بيشوف ولا بيعرف ولا بيسمع، لكن ده موجود. وبعدين العملية دي فشلت طبعا، ما عملتش حاجة، لأن هتعمل ايه بالنسبة لموسى؟ بعد كده حصل ان موسى تعب معهم في الدعوة، كلما اراد موسى ان يجلس بين قوم من القبط اضطرد موسى، وجاءت العساكر، عساكر فرعون، انت ليه جعت هنا؟ فضل قوم من هنا. ليه؟ قال انت بتفسد الناس، انت بتفسد في الدولة، انت عاوز تقلب نظام الحكم. ما هو فرعون قال لهم جاي ليه؟ يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحر. يعني ايه جاي يعمل انقلاب؟ مش هو ده معنى، هو ده المعنى اللي موجود النهارده؟ ساعات بتلاقي اربع بنات موجودين والاربع بنات بيقرأوا قرآن وحديث في مكان ما، وبعدين يضبطوا البنات لانهم يقرأن قرآنا وحديثا وكتاب من كتب السنة، وبعدين تطلع قضية للبنات ان البنات ده كنا يعملن على قلب نظام الحكم. هي البنات هيقلبوا نظام الحكم؟ طب والصورة دي كلها والجيش ده كله هيخلي البنات دول الاربع بنات يقلبوا نظام الحكم؟ لا، الفكرة مش فكرة ان الاربع بنات هيقدروا، لكن كلهم يفكروا انهم يقدروا يقلبوا نظام الحكم، يبقى التفكير نفسه جريمة، واحنا بنحاسب على التفكير ده بقى. طب ولا واحد خطر بباله بقى اي حاجة تانية غير التفكير دي بقى؟ انتوا بتعرفوها؟ لا ما بنعرفهاش. طب اشمعنى عرفت دي وعرفت ان قلوبهم فيها قلب نظام الحكم؟ ما دام اتجمعوا يبقى فيه ايه؟ ما هو الحكم لا يوافق على تجمع على كتاب الله، وما دام لا يوافق يبقى ما دام اتجمعوا يبقى لا يريدون الا عصيان الحكم، يبقى لا يريدوا بان الحكم لا يريد كتاب الله، وهن يريدن كتاب الله، يبقى هيعملوا انقلاب ضد كتاب ضد الحكم علشان يجيبوا كتاب الله. طب ويجرى ايه؟ لا احنا مش موافقين على كتاب الله ده، عشان كتاب الله يجي ويحكم لقى اللي عايز يحكم يحكم نفسه بس، لكن احنا ما نقدرش نعمل كده. وحتى لو قدرنا، لا امريكا هتوافق ولا روسيا هتوافق ولا اوروبا هتوافق، واحنا اكلنا كله وسلاحنا كله وحياتنا كلها من اوروبا وامريكا. لو منعوا الانف بكره يبقى خلاص عباتوا ميتين مش هتلقوا تاكل، ولو منعوا السلاح يبقى على طول اقل عدو هيستولي عليه. وانتوا ضللتوا كده عايشين في ضعف واستكانه وذل، لما اصبحت اكلكم من بره، شربكم من بره، تحليه الماء من بره، السلاح من بره، ادواتكم كلها من بره، العالم كله طالع بيصنع ويكبر ويعتز. الهند صنعت القنبله الذريه، جنوب افريقيا عملت قنبله ذريه، واحنا لو كنا نقدر نعمل القنابل الذرية ونعمل قنابل هيدروجينية ونعمل أشياء كثيرة، لو كنا مجتمعين وكنا بننفق وكنا بنعتز بديننا، لكن لما ضعنا ضاع منا كل شيء. فهنا يجب إدراك هذه الحقائق. أما إحنا بندرس قصة موسى ليه؟ فرعون بيقول لهم يريد موسى يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ أكثر من كده ونفس السحرة قالوا إن موسى وهارون جايين يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، فماذا تأمرون؟ ادي العملية واضحة جدا. فالقضية إذن هي قضية إن أي واحد له أفكار لا تتفق مع السائد في دولة الظلم والظلمة والكفرة وأعداء الإسلام يعتبر ده ضد الإسلام ضد الدولة ويجب القضاء عليه. مش قادرين نخضع عليه بأن نحصره ونسجنه ونبعده ونمنع كلامه لا يتكلم في العدل ولا في الحق ولا في القرآن ولا في السنة، والحد يتكلم يبقى يتكلم بس في العقيدة يتكلم في الصلاة نعم، في بر الوالدين نعم، في الصيام نعم، لكن في العدل في الحق في التعاون في رفع الظلم في الوقوف ضد الافتراء في الرشوة في المحسوبية في المحاباة في السرقة في النهب في سلب أموال الشعب لحظة محدش يتكلم في ده. ليه؟ احنا حرين نفعل في أموال الشعب ما بدلنا. هو الشعب يبقى مين؟ الشعب نحن ونحن الشعب. ما دمنا نحكم بغير الإسلام تصور كل شيء. طبعا ده موجود فين؟ كلام ده موجود فين؟ موجود هنا في جزر القمر اللي فوق القمر، مثل جزر القمر اللي في البحر، لا اللي فوق القمر، موجود في المريخ، موجود في المستحيح. الكلام ده موجود؟ هو حد على الأرض يرضى الكلام ده؟ طبعا مش معقول. وانت تقدر تقول كده يا حسن؟ برضو مش معقول. هو حتى لو انا قلت يبقى كلامي معقول، هيقولوا علي بكرة مجنون ودخلوني على طول مستشفى المجانين على طول. قال لك محمد حسن الله يشفي مانع الجن، هيقول لك كده على طول. ليه؟ اصل قال كلمة حق، بعد كلمة حق يبقى خلاص. ايوه يبقى كده. فهو نفس الطريقه ماشيه بنفس الاسلوب من زمان بيتعمل يعني. فبعد كده موسى مطهر وبنو اسرائيل ايضا مطهرون. بعد كده الله سبحانه وتعالى اراد ان ينتقم من فرعون ومن معه انتقام عام او انتقامات عامه. فأنت عارفين أن موسى الله أعطاه 9 معجزات، عرفنا منها معجزتين، المعجزة الأولى العصا التي صارت حية، والمعجزة الثانية اليد التي صارت بيضاء للناظرين من غير مرض. المعجزة الثالثة أن الله تعالى أخذ آل فرعون بالسنين.